بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا الدرس 12 من السيرة الحسنى للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو من المرحلة التي هي بعنوان ولتصنع على عيني. في هذا الدرس الأخوة سنذكر حدث مهم، وهو الهدم وإعادة البناء للكعبة، وفيه إشارة إلى أن سيعقبه هدم لما هم عليه وإعادة البناء للدين الذي هم عليه. هذا كان قبل البعثة 5 سنين، وله مقدمات كثيرة سأذكرها. فمن مقدماته سبحان الله أنه قبله ب10 سنين، يعني في أيام زواج النبي عليه الصلاة والسلام، حدث صلح بين الدول العظمى في العالم، وهذا مؤثر على مكة، وسأخبركم عن ذلك. الدول العظمى كانت هي الدولة الساسانية، الإمبراطورية الساسانية الفارسية، وهي تمتد في المشرق إلى أرمينيا، إلى جبال القوقاز، إلى أطراف العراق، هذا كل مشرق الأرض لهم، يعني اللي حولنا حنا، والعاد الصين والهند والأمم اللي ورانا ما ندري عنها، لكن هذه الدول العظمى مثل زماننا الآن. والدولة الثانية البيزنطية اللي هم الروم، ما عندهم الشام إلى تركيا إلى أوروبا، وكانت الدولتين العظمين هذه بينها حروب طاحنة وبينها صراع للنفوذ، وكل واحدة منها قد أنشأت مملكة عربية تكون بينها وبين العرب. فمملكة المناذرة اللي هم من لخم، ولخم هؤلاء هم إخوة كندة وجذام، وهم من بني أدد بن زيد، إخوة لمذحج وطي، ومنهم النعمان بن منذر وأجداده. هذه كانت في الحيرة في أطراف العراق من جهة الجزيرة العربية، وكانت كل وفود العرب تذهب سنويا للنعمان بن منذر، وقصصهم مشهورة في كتب الأدب والتاريخ، ونعمان يتبع الكسر. والدولة الثانية دولة الغساسنة بني غسان من الأزد، وهم إخوة الأوس والخزرج. هؤلاء كانوا في الشام من جهة فلسطين والأردن، وهم تبع للبيزنطيين اللي في دمشق ومن ورائها. والجزيرة العربية ما كان عندهم هدف احتلال لها كما كان وقت الاستعمار، لأنها كانت ما فيها مطمع، لكن كان فيه النفوذ، يعني يكون النفوذ في الجزيرة لهذا أو هذا. ولذلك سيف بن ذي يزن لما أن الحبشة جاءوا في قصة طويلة واستولوا على اليمن، واليمن يعتبر نفوذ للفرس، سيف بن ذي يزن ذهب للفرس الروم، ثم ذهب للفرس وأتوا معه بالأبناء، إلى الآن موجودين في صنعاء الأبناء، وأخرجوا الحبش اللي هم نصارى وتبع البيزنطيين. المراد بينهم حروب، حتى نزل فيهم ألف لام ميم غلبة الروم في أدنى الأرض، هذا فيما بعد. لكن في وقت زواج النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلح 10 سنين. وش سبب الصلح هذا؟ سبب الصلح إن الإمبراطور الساساني هرمز حصل عليه انقلاب من أحد ضباطه وهو اسمه بهرام، وقام على الإمبراطور وسمى العينيه وقتله واغتصب الحكم، وكان ابنه خسرو أبرويز صغير أو شاب ما عنده قدرة. فلمصالح الدول كان إمبراطور الدولة الثانية اسمه موريس، قام وفزع مع ولد هرمز اللي هو أبرويز، وقتلوا بهرام ورد له الملك، يعني رجع ملكه في توازنات معينة. عند ذلك هذا أبرويز هرمز، هذا ابن هرمز، ما لن يحارب البيزنطيين، فهدأت الأمور 10 سنين كان بينهم صلح، وأيضا أعطاهم أجزاء من أرمينيا والقوقاز مقابل هذا، مقابل أنهم ردوا له ملكه، والقصة مشهورة حتى في كتب التاريخ. المشكلة بالنسبة لمكة الآن، ما عندنا الدول الكبرى، لكن أيضا إلقاء نظرة على العالم ذاك الوقت مهم، يعني بعض الناس يظن أن السيرة هذه مقطوعة من العالم، لا، كان فيه دول كبرى في الصين وفي الهند وفي الروم وفي الفرس وفي أوروبا كانت معمورة، وأفريقيا كانت معمورة، سبحان الله. يعني هذه فقط بقعة احنا نهتم بها لأن منها خرج النور. فالصلح يؤثر على مكة من أي ناحية؟ إن مكة فيها الطريق البري اللي ينقل البضائع من اليمن، وقد تأتي من الهند إلى الشام، ومكة بعد هاشم أصبحت هي المركز الرئيسي، وهي الطريق البري اللي ينقل البضائع. لكن ليه؟ لأن البحار مخوفة، والطريق اللي هو يسمونه طريق الحرير الآن تريد تحيه الصين، طريق الحرير يمر عبر إيران على العراق إلى البحر المتوسط إلى أوروبا من هناك. فإذا كان بينهم حروب بينقطع طريق الحرير وتكون البحار مخوفة فتنشط مكة، وإذا كان الصلح تخرب مكة، وهذا ذكر بعض المؤرخين. فحصل الصلح فهدأت مكة 10 سنين، يعني صارت تجارتها أضعف. ليه؟ لأن في بدائل. بعد ما مات موريس، هذا برويز خسرو قال أنا اللي في وجهي موريس، وقامت الحرب بينهم مرة ثانية. لما قامت الحرب بينهم مرة ثانية صارت البحار مخوفة وانقطع طريق الحرير ونشطت مكة من جديد وعظمت قيمتها من جديد حتى عند العرب، يعني صار فهذا كان قبل بناء الكعبة بسنتين أو بثلاث. فعند ذلك نشطت قريش أن تجدد سمعة مكة ومكانة مكة الاجتماعية والاقتصادية، وهذا وما في شك أن رمز مكة الكعبة، فلذلك جددوا بناء الكعبة. هذا السبب العالمي يعني أو الاقتصادي. في أسباب أخرى، منها أنه قبل هذا بسنوات، حتى في بعض الروايات لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الحلم، جاءت امرأة من أهل مكة من قريش تجمر الكعبة بالطيب، فطار شرارة من المجمر إلى ثياب الكعبة فاحترقت الثياب وأثرت في الحجارة. كذلك جاء سيل، معروف أن الكعبة هي مجمع الأسياد، الآن سيل الأبطح ووادي إبراهيم وسيول الجبال كلها تصب في مكان البيت، ثم تذهب إلى المسفلة وتذهب إلى مع وادي إبراهيم إلى البحر، إلى عرنة ثم إلى البحر. عرنة أسفله، أسفله من جهة وادي إبراهيم إلى من مع الدائرة الرابعة تشوف التقاءها. فالسيول كانت، فأيضا جاءها سيل وانصدع، يعني حصل فيه تصدع في الكعبة، لكن ما كان عندهم، كان في ركود اقتصادي ما كان عندهم. وأيضا فيه من الأسباب إن كان بناء الكعبة في ذلك الوقت، ما أدري من بناها قبل مجرهم ولا، كان فقط حجارة وما بينها مدر، ما في طين أو اللي هو يربط بين حجارة، وربما توسع الفارق بين الحجارة، فيقولون ربما اقتحمه العناق، العناق الصغير ربما يقتحم. والكعبة فيها كنوز، لأن يعني الكعبة فيها بير من أيام جرهم، وكان رجل من جرهم أراد أن يسرق، فدخل الكعبة ليسرق الكنز اللي في البير، فانهار البير عليه فأخرجوه وأخذوا ما كان أخذه. والبير فيها كنز الكعبة، حتى عمر في خلافته قال هممت أن أخرج كنز الكعبة وأن أنفق في سبيل الله، فقال له حكيم الحزام ظن لن تفعل، قال لما؟ يعني من يردني؟ قال ما فعله من هو خير منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، قال صدق. فترك عمر، فالذي سيخرج كنز الكعبة هو ذو السويقتين الحبشي، عندما ينقضها حجر حجرا ويستخرج كنزه، والله أعلم. فالمراد أنه أيضا فيه في الكعبة يضعون فيها أشياء ثمينة ويعلقون، وفيها الغزال اللي استخرجه عبد المطلب من زمزم لما حفرها، غزال من ذهب، من ذهب، وعليه غلاف من أديم عربي جلد عليه خشب. فجاء عبد المطلب من تشريف الكعبة، هو رجل شريف، فوضع الغزال هذا الذهبي في الكعبة وثبت فيها، والسيوف القلعية كما تقدم صهرها وجعلها باب الكعبة. الغزال سرق قبل هذا، السارق الجرهمي يقولون لما أن حصلت السرقة هذه جاءت حية، سبحان الله، أرسلها الله وسكنت في البير، بير الكعبة، يقولون إن رأسها كرأس الجدي، الله أعلم، وبطنها أبيض وظهرها أسود، سيأتي لها خبر. ولاجة كل يوم تطلع من البير وتشرق على جدار الكعبة، مشراق يعني عشان الشمس، وتدور على الكعبة ولا أحد يقرب الكعبة، وهذه موجودة أنت الحية هذه، يعني ما أحد يستطيع أخذ منها شيء. لكن الغزال ما كان داخل الكعبة، كان مثبت على جدار الكعبة، سرق الغزال. إذن عندنا الآن الوضع العالمي اللي هو الساسانيين، وهذا عندنا الحريق اللي أضعف الكعبة، عندنا السيل، وعندنا سرقة الغزال ستأتي، عندنا الحية كانت تمنعهم وما كان عندهم خشب يستطيعون به. وكانت الكعبة ترى بسيطة، يعني كما قلت لكم حجارة ما بينها مدر الحجارة هذه، وكانت قصيرة ما هي طويلة، الآن سيأتي أطوالها، وأظن بعد ما كان لها سقف، كانت بنية فقط، لكنها رمز، رمز عظيم من أيام إبراهيم عليه السلام. سرق الغزال أيضا، وهذا أيضا مما نشطهم. الغزال له قصة طريفة وعجيبة، وسبحان الله الخبيث خبيث من أيام الجاهلية. سأخبركم بقصة الغزال، غزال الكعبة وسرقته، وهي حادثة هزت قريش، وهذا موجود في المنمق من أخبار قريش لمحمد بن حبيب. يقول إن مقياس بن عبد القيس بن قيس بن عدي السهمي كان بيته مألفا لشباب قريش ينفقون عنده ويشربون، منهم أبو لهب والحكم ابن أبي العاص من عبد الشمس اللي هو والد مروان بن حكم، والحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، من نوفل بن عبد مناف اللي هم جماعة المطعم بن عدي، وهذا الحارث هو زوج درة، فيما بعد تزوج درة بنت أبي لهب ثم قتل عنها في بدر، وهي التي أراد علي أن يتزوجها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجتمع هذه وهذه، ثم تزوجها دحية الكلب، والحارث بن عامر بن نوفل، والفاكه ابن المغيرة، هذا الفاكه له خبر طويل أيضا، وهو الذي كان هند بنت عتبة عنده ثم اتهمها في عرضها وذهبوا إلى الكاهن سطيح وقال ليست بركحاء ولا زانية وتلد ملك اسمه معاوية، فأراد أن يرجع عليها الفاكه فما استطاع، وتزوجت أبو سفيان، لكن الفاكه قتل وطالب الوليد بدمه، سيأتي خبر. هذا الرابع، ومليح ابن الحارث بن السباق بن عبد الدار من بني عبد الدار، وأبو إهاب بن عزيز بن دارم، دارمي تميمي لكن حليف لهم، وقيس بن سويد، وهذا قيس أيضا تميمي نهشلي لكنه أخو عامر بن نوفل من ناحية أمه كهيفة دارمية، فهو أخوه من جهة أمه وهو حليف لهم، وأبو مسافع الأشعري من الأشعريين من أهل اليمن، وهم أحد أربعة أبناء لأودد بن زيد اللي هي كبرى قبائل اليمن، مذحج وطي ومرة اللي منهم كندة ولخم جذام والأشعر اللي هو منهم الأشعريين، هؤلاء كلهم أبناء أودد بن زيد. هذا أبو مسافع الأشعري أيضا جاء من اليمن وحالف بني مخزوم، هذولا ثمانية، وديك ودييك من خزاعة يخدمونهم، يعني مثل ما تقول كأنهم خدم لهم، واحد اسمه ديك واحد دييك، هذولا عشرة اجتمعوا في بيت مقيس، شباب وسهر، شوف كيف لمحة من السهر والمجون اللي كان في قريش وعاصم الله منه النبي عليه الصلاة والسلام. فاجتمعوا في بيت مقيس وعندهم قينتان، واحد اسمها أسماء واحد اسمها عثمة، فتغنت أسماء وقد نفد شرابهم، طبعا ما يكيفون إلا على الخمر والغناء، غنى بدون خمر أو خمر بدون غنى ما تضبط معهم، وهذا موجود في أشعار العرب في معلقة الأعشى وعمر بن كلثوم ألا هبي بصحنك فاصبحين إلى آخر. فتغنت إحداهما بشعر رجل من بلي من قضاعة يخاطب محبوبته اسمها أبوها، أبوها أو اللي كانت تخدمه، أبوها كر الكأس بين صحابتي فإن ندامايا لديك عطاش، فإن ندامايا لديك عطاش، والآن نفد الشراب، والمغني هذه تبغاهم يجيبون شراب، فلذلك تأتي دائما بالأبيات المناسبة، فإن ندامايا لديك عطاش، فإن يك يوم لم يتم نعيمه وزال ضحاه فالدموع رشاش، فيا رب يوم قد شهدت وليلة لها نشوات جمة ومعاش، خلوت بها قد مات نحس نجومها ندامايا فيها عامر وخداش، أبناء زهير الكلب، إذا غلبت لبيهم الخمر وانتشت مفاصل لذات معا ومشاش، وجدتهما لم تظهر الخمر فيهما إذا قيل أحلام الرجال فراش، يعني يمدحهم يقول إن الخمر ما تسيطر عليهم، إذا كانت عقول الرجال مثل الفراش مع الخمر هم لا ثقيلين ورزينين ولا يجهلون على النديم، يعني بعضهم يسكر ثم يجهل على جلسائه أو يعبث بهم أو يسفه فيمدحهم. فهذه القينة، قينة معناها مغنية، غنت بهذا لكي تستحثهم على أن يأتوا بشراب، هم ما عندهم شيء وما عندهم فلوس، شباب وفاضين. وهذا مثل قصة حصلت لحمزة فيما بعد في المدينة، وقد كان قال لهم ديك ودويك إن عيرا قد أقبلت من الشام تحمل خمرا معتقا، خمر تو جاي جديد ومعتق، هم يمدحون الخمر أنها تكون معتقة، بعضهم يقول من عهد نوح، يعني في المبالغ بحيث أنها يذهب جرمها ويبقى روحها، فأناخت العير بالبطحاء أو بالأبطح، وين اللي بيشتري بس ما في فلوس. فقام أبو لهب الخبيث هو فاسد في الجاهلية، وكان جميل ترى مشهور بالجمال، هم ما سموه لهب إلا أنه وجهه كله لهب يعني من حمرته وجماله، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وله قصة ستأتي بعدين، يوم مات أبو طالب قام وقال أنا بحميه وأنا بسوي، فسكتوا عنه الكفار لأن هداه، وبعدين قالوا اسأله وين عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين أبي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فانتكس أشد مما كان، ويكفيه من الشقاوة أن نزلت فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة، وهذه السورة كانت موجودة في الكتاب المحفوظ، لكننا كلفنا بالعمل ولم نكلف بالقدر ولا ندري عنه حتى يقع. قال أبو لهب: ويلكم، أما عندكم نفقة نشتري من هذا الخمر؟ قالوا: لا والله، كلهم، كل العشر هذول. قال: فعليكم بغزال الكعبة. أوف، فإنما هو غزال أبي، استخرجه من زمزم، خنبيع غزال الكعبة، شوف وين. فقاموا وانطلقوا وهم يهابون، وكانوا في ليلة باردة مظلمة، وهذا أكثر ما يشربون الخمر في هذه الظروف، يعني الباردة والمظلمة، أو يكون ليل النهار نفسه يكون مظلم، مثل ما قال طرفة: فلولا ثلاث هن من عيشة الفتاة وربك لم أحف المتى قام عودي، فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وتقصير يوم الدجن. يوم الدجن يوم الغيم المظلم كذا يكون طويل، وتقصير يوم الدجن، والدجن مظلم، ببهكنة تحت الغباء تحت الخباء المعمد، وكري إذا نادى المضاف، المضاف يعني الملجأ المضيوم، مجنبا أو محنبا، كسيد الغضا نبهته المتورد، ذيب، وذيب الغضا بالذات هو أفرس ما يكون، متورد ضميان، يقول أنا أهب لنصرة هذا كسيد الغضا، يعني كذيب الغضا، كسيد الغضا نبهته، وبعد إذا نبهته من النوم يكون أشرس وأشرس، وإذا كان متورد أشرس، أو إذا أنت زجرت يعني. شوف جمع عدة صور في صورة واحدة: كسيد الغضا نبهته المتورد، إلى أن قال: وما زالت إشراب الخمور وكذا، وقوتي وإنفاقي طريفي ومتلدي، إلى أن تحامتني العشيرة كلها وفردت إفراد البعير المعبد، فلو كنت وغلا في الرجال يعني خبل ودني لضرني عداوة ذي الأصحاب والمتفرد، ولكن نفى عني الأعادي جراءتي عليهم وإقدامي وصدقي ومحتدي، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، ستبدي لك الأنباء ما كان كذا ويأتيك بالأخبار من لم تزود، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهل ويأتيك بالأخبار من لم تزود. هذا من قصيدة طرف. فالشاهد قال: كانوا في ليلة باردة مظلمة العشرة ذول، فذهبوا، طبعا المغنيات جلسوا في البيت ويمكن معهم، لكن هذول وانتهوا إلى الكعبة وليس حولها أحد، باردة ومظلمة في الليل. فحمل أبو مسافع الأشعري وأبو لهب الحارث بن عامر بن نوفل على ظهريهما حتى وصل إلى الغزال فضربه فوقع، فتناوله أبو لهب، ثم أقبلوا صايدين وفايدين. فقال أبو لهب: قد علمتم أن الغزال غزال أبي، غزال الذهب هذا، ولي ربعه. قالوا: طيب. فأتوا منزل ديك ودويك الخزاعيين هذولا، دائما الضعيف هو ليوطى، فكسروه وأخذوا الذهب وعينيه، وكانت من ياقوت، وطرحوا ظرفه، وكان الظرف هذا على خشب، الظرف الأديم العربي ومثبت على خشب، طرحوه في منزل شيخ أعمى من بني عامر بن لؤي. الشيخ هذا الحين سيقتل، ودويك هذا بتقطع يده، هذا رموه كذا في منزل الشيخ الأعمى، الظرف نفسه أساس ما حد ينتبه للجريمة هذه، وكان الظرف مثبت على خشب، وهم استنزعوا الذهب والياقوت اللي فيه. فأخذ أبو لهب العنق والرأس والقرنين كلها ذهبية، وكان الغزال فيه قرطين معلقة في أذنيه، فأخذوا دفع القرطين وقال: هذا واحد لأسماء واحد لعثمة، علقوه في أذانهم عشان لا غنوا يضبط الغنى، وانطلقوا لم يقربهم. أنت يا أبو لهب خلاص أخذ الذهب وترك الشرب، وذهب القوم واشتروا كل خمر كانت في الأبطح، ثم أقبلوا بها إلى أصحابهم فشربوا وقرطوا الشنف والقرط القينتين. مكثت قريش أياما وهم يفتقدون الغزال، فتكلموا فيه وأعظموا، وكان أشدهم كلاما فيه وأجدهم عبد الله بن جدعان، وتكلمت قريش فلم يبلغ أحد مبالغة عبد الله بن جدعان، وقال: إذا اجترينا على الكعبة هلكنا. وكان يقوم ويقعد ويقول: أشهد أنه لم يجتري على الكعبة أحد من غيركم، لا تتوقعون في غريب يجتري على الكعبة، منكم وفيكم البلاء من سفهاء، ولم يسرق الغزال غيركم، وأيم الله لئن لم ينهى حلماؤكم سفهاءكم لتنزلن بكم النقمة. القوم اللي ما لهم حليم فلما أكثر قال له حفص بن المغيرة: قد أكثرت في أمر الغزال، ولست أولى قريش به، إنما هو غزال عبد المطلب، وهذا الزبير بن عبد المطلب وأبو طالب موجودين. شوف إن الزبير يعني عاش إلى قبيل البعثة، وهو كان شاعر بني عبد المطلب، وسيأتي الآن قصيدته في بناء الكعبة. هذا الزبير وأبو طالب، وبالمناسبة هم أشقاء لعبد الله بن عبد المطلب، لا يتكلمان: وما أبو لهب عندي بخلي منه، فاكفف عنا كلامه. يعني كان فيه التهمة ترى على أبي لهب، عارفينه. فغضب الزبير وأبو طالب، فقال: لا تزال تناضل من دونه كأنك تعرف صاحبه، ويم الله، يقولون هذا المغيري، لئن ثقفناه لنقطعن يده. فمكث أولئك القوم يشربون شهرا أو أكثر الذهب هذا، يبيعونه للصاغة، يعطونهم بداله دنانير ودراهم ويشترون، شهرهم يشربون ويغنون. ثم إن العباس بن عبد المطلب مر وهو شاب، ترى العباس أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أو ثلاث، آخر النهار، أما ترب النبي عليه الصلاة والسلام هو حمزة، مر آخر النهار في حاجة له، كما يقال الله أعلم أنها أصغر منه، هذا أحد الروايات، مر آخر النهار في حاجة له بعد ذلك بشهر، مر بدور بني سهم، شوف الاجتماع في بيت مقيس السهمي، وقد لغط القوم وثملوا في الليل أو في آخر النهار آخر العصر، لهم تعرف السكارى ذا، وهم يرفعون أصواتهم، فأصغى لهم العباس، فسمع بعضهم يقول للقينتين: غنيا بقول أبي مسافع. فاندفعت إحدى الثنتين أسماء وعثمة تغني، وقد يكون معهم ترى عود أو بربط يسمونه يغنون، وهذا أيضا موصوف في قصائد الأعشل: إذا هزت المزهر وحركته، حركت القلوب، ومدري إيش قالوا، الشيطان استفزه. فغنت المغنية: إن الغزال الذي كنتم وحليته تقنونه لخطوب الدهر والغير. عبد المطلب قال هو حلية الكعبة، وإن احتاجت الكعبة نبيعه. إن الغزال الذي كنتم وحليته، هذا في الأغنية، تقنونه لخطوب الدهر والغير، طافت به عصبة من وسط قومهم أهل العلا والندى والبيت ذي الستر، يقول تراهم من عليه، فاستقسموا فيه بالأزلام علكم أن تخبروا بمكان الرأس والأثر. يقول عاد أبو مسافع: إني وإن أجنبيا كنت عن وطني يمانه، فإن حلفي إلى عمران أو عمري أبناء مخزوم، ريحانة القوم، كانت مخزوم يسمونهم ريحانة قريش، ريحانة القوم، لا أبغي بحلفهم حلفا ولا غيرهم حيا من البشر. يغني. فأقبل العباس فقال: يا أبا طالب، هل لك في سرقة الغزال؟ قال: ومن هم؟ قال: هم في بيت مقياس، ولم أرهم، فتعالوا فاسمعوا. فأقبل أبو طالب والزبير وابن جدعان ومخرمة بن نوفل والعوام بن خويلد والد الزبير وأخو خديجة حتى دنوا من الباب، فسمعوهم يقولون: غنينا. فقال أبو مسافع: غنيهم بشعر هذا: أبلغ بني النضر أعلاها وأسفلها أن الغزالة وبيت الله والركن أمست قيان بني سهم تقسمه، لم يغل عندنا داماهن في الثمن، ظللنا يجري فتيت المسك بينهم، على مفارقهم فنا على فنن، وقهوة قرقف، القرقف القهوة الخمر، والقرقف الباردة التي يرعد صاحبه، وقهوة قرقف يغلي التجار بها حانية، أي من الحانات، عتقت في الدن منذ زمن. فقال أبو طالب: هؤلاء لا شك أصحاب الغزال، وإن دخلتم الساعة أصبتموهم سكارى، لا يعقلون عنكم ولا يفقهون، ولا نحب أن ندخل عليهم إلا ومعنا من غير الأحلاف الذين تحالفوا بعد الحلف الأول من نحتج عليهم بهم، ولم تكن عبد شمس ولا نوفل دخلوا في ذلك الحلف المتأخر. يعني يقول أبو طالب: حلف الفضول ما فيه أحد من عبد شمس ولا نوفل، وهؤلاء من قبائل شتى، فلو كنا لوحدنا ربما لا نستطيع، نأتي بأحد من أولئك. وهذا يدلك على أن الأحلاف هي اللي كانت تحرك مكة ذاك الوقت، يعني كانت مكة شبه دولة، وكانت حلفين: المطيبين والأحلاف، ثم الفضول حلف إضافي، يعني ما دخلوا فيه كلهم، والفضول هو أشرف الأحلاف. قال: فأخروا ذلك إلى غد، فلما أصبحوا غدوا إلى بني سهم وقالوا: يا بني سهم، تعلمون أن غزال ربكم، لأنه موقوف الكعبة، سرقه ندماء مقياس وهم في بيته، فادخلوا معنا نفتشه. فقاموا معهم، فلما دخلوا وجدوا مقياسا غائبا، ووجدوا جثة الغزال وهو غمده الذي يكون فيه، وكان أديما عربيا. أما الخشب اللي كان يثبت عليه هذا في بيت العامر يا الشيخ، وسيقتلونه. فقالوا: ما نبغي على هذا بينة، ما نبغي عليه بينة غير هذا، وأخذوا القينتين فلزموهما، فإذا إحداهما مقرطة بقرط الغزال والأخرى مشنفة بشنف الغزال في آذانهن. فقالتا: أنحن آمنتان ونخبركم الخبر؟ قالوا: نعم. فأخبرتا بالخبر وسمتا أبا لهب فاتهموه لأنه غبر عنهم تلك الأيام فلم يأتهم فطلبوه فتغيب. فبلغهم، يعني كان مختفي المجرم دائم واضح، فبلغهم أن الغزال كسر في بيت ديك ودويك، فهرب ديك وأخذ دويك وضبطوه من خلفه ومد يده ابن جدعان وأنحى عليه بشفرة كانت معه كليلة فحز يده من كوعه حتى قطعها، لأن عندهم قطع السارق هذا من بقايا دين إسماعيل، فلم يلبث إلا يوما حتى مات. ثم إن المطيبين نافروا الأحلاف، حزب قام أمام حزب، وقالوا المطيبين: لا نرضى حتى نقطع أيديهم أو يؤدوا الغزال بعينه، وهذا لا يمكن، أو يؤدي كل رجل منهم 100 ناقة. فمكثوا بذلك. ثم إن الحارث بن عامر بن نوفل هذا أخرج وقد ألبس حلة لمطعم بن عدي، لأنه من نوفل وهذا زعيمهم المطعم، وقد أهل بعمره وطاف بالبيت لا يكلم أحد، ثم خرج على وجهه فمكث 10 سنين لا يدخل مكة حتى كان يوم بدر. بس أخرجوه كذا، يعني نوع تحدي، وطاف بالحرم وأهل بالعمرة ثم خرج. فقال أبو إيهاب بن عزيز، هذا التميمي حليف لنوفل: ما يمنعكم أن تصنعوا بي ما صنعتم بصاحبكم؟ أمن أجل أني حليف تستخفون بي؟ فلم يجيبوه إلى ما أراد. فقال يعاتبه: لعل بني نوفل إن أصبحوا تحرقهم إرة المصطلي، كأن فتى لم يجب قبلنا، وأنهاك نوفل أن تؤكلي، أمطعم مجدكم أول فأنتم على الأثر الأول، أتطعم تيما وأشياعها، لأن اللي قائم فيه عبد الله بن جدعان هو أشدهم في هذا، أتطعم تيما وأشياعها، هبلت وزدت على المهبل ضبائر من لحمنا بغضة وتقعد حسل ولم تؤكلي؟ حسل بن عامر بن لؤي. فلما سمعت بنو نوفل بهذا الشعر غاضبوا وألبسوا حلة وأخرجوه مهلا بعمره. فلقي أبو إيهاب أبا مسافع فقال: يا أبا مسافع، أين قولك إني وإن أجنبيا كنت عن وطني فإن حلفي إلى عمران أو عمري؟ ما أرى عمران أو عمر صنعوا بك شيئا، وإيم الله لو كان حلفك إلى هذا، يعني مطعم، أو نوفل بن عبد مناف، لأمن روعك وبرز وجهك. قال: فما مدحته حين آمنك؟ قال: بلى. قلت: قال أبو إيهاب: أبلغ قصيا إذا جئتها، فأي فتى ولدت نوفلي إذا شرب الخمر أغلى بها، وإن جهدت لومة العذلي، دعاه إلى الشنف في شنف الغزال، حب لخمصانة عيطلي، لعثمة حين تراءت له وأسماء عاطلة أجملي. فقال ابن جدعان، وكان أشد القوم في أمره، وكان لا يقوى إلا بأبي طالب والزبير ومخرمة، فأتاهم فقال: يا هؤلاء، سرقة غزالكم آمنون وأنتم جلوس؟ فقام أبو طالب قياما شديدا حتى غيب الرجلان وخافوا عليهم القتل، اللي هو أبو إيهاب والحارث. فقال أبو إيهاب: يا للرجال لأحلام مضللة، لو كان ينفعها حزب وتجريب، دار ابن جدعان مأوى كل باغية، فكيف يجمع فيها البر والحوب؟ يعني يقول هو يبر ويطعم وعنده الجرادتان المغنيات الثنتين اللي مسميهن على جرادتي عاد، جرادتي عاد المذكورة في التاريخ، مغنيتان. ومن كرم هذا الرجل بن جدعان أن جاه أمية بن أبي الصلت فمدحه وكان ثملا فأعطاه إحدى الجرادتين وكانت أنفس ماله. فقال التيم لما خرج: غلبت شيخنا على جرادتي، يعني المغني هذه، وقد أعطاك ثملا. فرجع أمية بها فقال مباشر عبد الله بن جدعان: لعلهم عذلوك، خذ الثانية معها، والله لا أرجعان إلي. فكان سخيا، فيقول هذا يحرض الأحزاب بعضها على بعض، يريد أن يفسد في مكة، هذا أبو إيهاب. دار ابن جدعان مأوى كل باغية، فكيف يجمع فيها البر والحوب؟ فكيف يجمع فيها البر والحوب؟ ما لي أرى أسدا تغلي صدورهم، كأنما وهنت منها الضنابيب، وبيت فضل لعبد الله لعبد الدار دونكم، وأنتم نفر سود جعبيب، الجعبوب الدني النذل، وإنما عرض بقيان ابن جدعان. فقامت بنو أمية فأعانوا الأحلاف حتى كادوا يقوون، يعني الآن بدأت تكبر الموضوع، يعني كان في حمية والأحزاب كل واحد يدافع عن مصالحه وعن نفوذه. فأقبل عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو سفيان بن حرب وأبو حيحة سعيد بن العاص وأسيد بن أبي العيس ونفر من قريش، فحدثوا وذكروا الغزال وحث بعضهم بعضا على أن ينصروا الأحلاف. معهم رجل من آل العاص لكن ليس أبو أحيحة، أبو أحيحة هو سعيد بن عاص، لكن أبو أحيحة قال أطيعوني ولا تعرضوا إلى أمر هذا الغزال، يقول لأصحابه فإن عندي منه علما. قال وما علمك؟ قال حدثني أبي عن أبي أن قبيلتين من العرب نزلوا مكة فأهلكوا في شأن ظبي، قتله رجل منهم فاستؤصلوا أحرارهم ورقيقهم. قالوا ما سمعنا بهذا؟ قال بلى وعندي به شعر قاله عبد شمس اللي هو أبو القبيلة كلها. قالوا فأنشدنا، فأنشدهم: يا رجالات قيص، يا رجالات قصي بلد، من يرد فيهم ملذات الظلم، يقرع السن وشيكا ندما حين لا ينفع عذر من ندم، طهروا الأثواب لا تلتحفوا دون دين الله منها بنقم، ثم قوموا عصبا في شأنه بوقار البر في الشهر الأصم أي الحرام. هل سمعتم ببقايا عرب عطبوا فيه وحي من عجم، هلكوا في ظبية يتبعها شادن أحوى له طرف أحم، عاقه عنها فما يتبعها حيث آوته إلى جنب الحرم، فرماه بظهار ريشه يعني فاشتوى منه فأطعم وقسم. عزل ابن الشادن عن أمه الظبية وأكل هذا الرجل. قالوا كيف كان هلاكه؟ قال أقبلت حية مثل الجبل فجعلت تنفخ عليهم فتلقي من جوفها أمثال الرماح من نار، فجعلوا يحترقون حتى هلكوا جميعا الأحرار العبيد. قالوا أن يكون هذا؟ قال ما سمعتم بقول عبد الشمس في نفس القصيدة؟ فأتاه حية من خلفه أحجن النابين والثاب خضم، فرماه بشهاب ثاقب مثل ما أبصرت بالليل الظرم. قالوا فوالله ما ندخل في شيء من شأنه، خافوا عندما قال شعر عبد الشمس. فعند ذلك وهن أمر الأحلاف، ثم تصالحوا صالح المطيبين صلحا على 50 50 ناقة، فدفعت إلى أبي طالب والزبير لأنهم ورثت عبد المطلب، فرفدوا بها الكعبة والحجاج ما يأكلوا منها شيء، ومن لم يعطي 50 ناقة لم يزل خائفا حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، بل لم يرجعوا إلا في بدر. قال فلما كان أيام بدر أقبل أبو مسافع وأصحابه الذين هربوا وقالوا يا معشر قريش لم تنفوننا وتطردوننا؟ ما لنا عندكم إلا أن نقاتل محمد وأصحابه، فإن قتلنا فهو ما تريدون، وإن بقينا فهو عوض ما صنعنا من سرقة الكعبة. فأقبلوا فشهدوا بدرا، فقتل أبو مسافع كافرا في بدر، وقتل الحارث بن عامر بن نوفل في بدر إما أسيرا وأفلت أبو إيهاب. وقد كان الحارث بن عامر بن نوفل يجالس النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج ويبعث ويعجبه حديثه، فلما بعث قالت قريش قد صبا، فترك مجلسه لأجل ضغط العشيرة. وكانت عنده درة بنت أبي لهب أراد علي أن يتزوجها فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها، وكانت قد أسلمت فيما بعد، أخذها دحية الكلبي فيما بعد، يعني هذا الكلام بعدين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لا تقتلوا الحارث، دعوه لأيتام بني نوفل، يعني يقول قبل المعركة أو في ليلتها. ليه؟ يعني يقول هذا رجل ينفعهم وقائما بهم لعل يسلم، دعوه لأيتام بني نوفل. والله أعلم، مثل النحام نعيم العدوي كان لأيتام بني عدي، فلما أراد أن يهاجر قالت عدي لا تهاجر، أظهر دينك كما تحب، من يقوم بأيتامنا وأراملنا؟ فسبحان الله كل قبيلة فيها رجل هو المتكفل، كما قال عليه الصلاة والسلام الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، فهذا الراحلة تشح به. لكن قتله خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه، ربما أنه ما سمع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت، فأسر خبيب في قصة المشهورة وستأتي، وقتل بالحارث بن عامر بن نوفل وصلب في التنعيم، فذلك قول حسان بن ثابت. الآن فرصة حسان أن يعير قريش ويعير الحارث، يعني حتى لو بعد قتله، أو هذا كان قبل قتله: يا حاري قد كنت لولا ما رميت به لله درك في عز وفي حسبي، جللت قومك مخزاة ومنقصة ما أن يجللها حي من العرب، يا سالب البيت ذي الأركان حليته، أين الغزال فلن يخفى لمستلبي. وطالبت قريش الحكم ابن أبي العاص فمنعته بن أمية، وبلغ أبا لهب أن قريشا تريده فتوارى، وكان له 10 خالات من خزاعة، لأن أمه خزاعية وأم مصعب أخوه الغيداق خزاعية أخرى، كلهم من خزاعة لما كان عبد المطلب أكد الحلف معهم. وكان له 10 خالات أبو لهب قد ولدنا في خزاعة وأكثرنا، فبسط بسطه ونادى فيهم فأقبل إليه من بني خالاته جمع كثير فلم يقربه أحد، وقالوا دعوه لإخوته أو لأخواله حتى هلك بعد بدر. فقال شيبان بن جابر السلمي حين أراد أن يحالف بني هاشم فيما بعد ويذكر أمر أبي لهب: أحالفكم حلفا شديدا عقوده كحلف بني عمرو أباك بن هاشم على النصر ما دامت بنجد وثيمة وما سجعت قمرية بالكراتب، كراتب من منازل خزاعة. قال: هم منع الشيخ المنافية بعدما رأى حمة الإزميل فوق البراجم. الشيخ المنافي اللي هو أبو لهب، والحمة هي إبرة العقرب اللي تلدغ بها، والإزميل الشفرة، والبراجم الأصابع. يقول هو شاف الموت، شاف الموت فوق البراجم معهم، معهم فوق أيديهم الإزميل الشفرة يريدون يقطعون يده، لكن هم منعوا الشيخ المنافي يعني الخزاعة بعدما رأى حمة الإزميل فوق البراجم. قال: ووجدوا ظرف الغزال في منزل العامري الشيخ الأعمى، فقال: لا علم لي بما صنعوا، أنا أعمى، فقتلوا، لأنه هؤلاء ألقوا هذا في بيته. فهذا ما كان من شأن الغزال. فالآن واضح أن الكعبة تسرق، الكعبة تهدمت يعني من الحريق، من السيل، الظرف العالمي مواتي لها، لها التحرك الاقتصاد سبب عندهم نوع من الثروة ونحو ذلك، فعزموا، عزموا على، وأيضا أرادوا أن يغيروا من الكعبة، يرفعوا الباب حتى يدخلوا من شاءوا ويخرجوا من شاءوا. وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم اسمه باقوم. طبعا العرب تحرف في كلام الأعجمي إلى أن يتوافق، يعني يمكن اسمه من الأسامي، أسامي الأوروبيين الآن، لكن قالوا باقوم. وكان بانيا نجارا مهندس، فتحطمت سفينته، فخرج الوليد بن مغيرة لما جاء الخبر في نفر من قريش إلى السفينة، فابتاعوا الخشب، خشبها، وكلم الروم باقوم فقدم معهم فأخذ خشبها فأعدوه لتسقيف الكعبة. يقول الأموي: وكانت هذه السفينة لقيصر ملك الروم تحمل له آلات البناء من الرخام والخشب والحديد، سرحها قيصر مع باقوم إلى الكنيسة التي أحرقها الفرس بالحبشة ليجددها، فلما بلغت مرساها من جدة بعث الله عليها ريحا فحطمتها، فكان هذا من أمر يعني من حظ الكعبة. وما كان عندهم خشب للتسقيف، هم يريدون الخشب هذا لتسقيف الكعبة، أما الحجارة فهي من مكة. وكان ابن مكة رجل قبطي أيضا نجار وماهر، فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، والحية التي كانت تخيفهم وكانت تشرق على جدار الكعبة ولا يدنو أحد منها إلا خزألت وكشت وفتحت فاها، فكانوا يهابونها، بينما هي ذات يوم تشرق على جدار الكعبة كما كانت تصنع، بعث الله طائرا وهم ينظرون، وهذا سيأتي في قصيدة الزبير بن عبد المطلب، فاختطفها فذهب بها. فقالت قريش عند ذلك: إنا لنرجو أن يكون الله تعالى قد رضي ما أردنا، عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفانا الله الحية. فلما أجمعوا أمرهم في أمرها وبنيانها، قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ، قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ المخزومي. أبو وهب هذا هو خال النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا خال أبيه، لأن عبد الله بن عبد المطلب أمه فاطمة بنت عمرو بن عائذ، وهذا أبو وهب، وكان رجلا شريفا. يقول رجل من العرب يقول: ولو بأبي وهب أنخت مطيتي، غدت من نداه ورحلها غير خائب، بأبيض من فرعي لؤي بن غالب، إذا حصلت أنسابها في الذوائب، أبي لأخذ الضيم يرتاح للندى، توسط جداه فروع الأطائب، عظيم رماد القدر يملأ جفانه من الخبز، يعلوهن مثل السبائب، الشحم والودك مثل الثياب البيض. فقام أبو وهب هذا وأخذ حجرا من الكعبة، تناول منه حجر، فوثب الحجر من يده حتى رجع إلى مكانه. فعند ذلك قام في قريش، قال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنيان الكعبة من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. يقول عبد الله بن صفوان بعد ذلك بن أمية، ورأى رجلا رأى يطوف بالبيت، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا ابن لجعدة ابن هبيرة بن أبي وهب ابن عمرو. فقال: هذا جد هذا يعني أبو وهب، هو الذي أخذ حجرا من الكعبة حين أجمعت قريش لهدمها فوثب من يده، فقال عند ذلك حتى رجع إلى موضعه، فقال: يا معشر قريش لا تدخلوا، وذكر هذا، ذكر ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح المكي، فهذا معروف عندهم قصة أبو وهب. وهذا معلوم يدلك على أنهم يعرفون بالفطرة وبما عندهم الحرام، لكنهم يتغاضون عنه، يعرفون بيوت الدعارة اللي كانوا فاتحينها في مكة وعليها الرايات ويضعون فيها الجواري، الحرائر ما تعمل في هذا، تموت الحرة ولا تأكل بثديها وتجوع، لكن يأتون بالجواري ويكرهون على البغاء ويتكسبون من الدعارة. قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وعندهم بيع الربا مشهور عندهم، عندهم وفي الطائف، ومظلمة الناس، القوي يأكل الضعيف. فقال: مدام أنها بناء كعبة لا يدخل فيها من الظلم هذا الشيء، يقول هو. ثم إن قريشا جزأت الكعبة، فكان الشق الأشرف شق الباب اللي خلف المقام لبني عبد مناف وزهرة، لأن قصي وزهرة هم أبناء كلاب، وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم، ومعهم قبائل من قريش ضموا إليهم ريحانة قريش، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وبني سهم، وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي وبني أسد بن عبد العزة رهط خديجة وورقة، وبني عدي بن كعب رهط عمر وهو الحطيم. في أحد القولين أن الحطيم هو الحجر، والقول الثاني أنه ما بين الباب والحجر الأسود. قال: فأمروا بالحجارة تجمع من جبال مكة، الحجارة معينة يعني، وأيضا عنده ناس يقصونها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينقل معهم. روى البخاري مسلم عن جابر قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والعباس ينقلان الحجارة، هم عليهم الشق لجهة المقام. فقال العباس للنبي عليه الصلاة والسلام: اجعل إزارك على رقبتك يقيك الحجارة، ففعل، وكان ذلك قبل أن يبعث، فخر إلى الأرض فطمحت عيناه إلى السماء، وقال: إزاري إزاري، فشده عليه، وفي رواية: فسقط مغشيا عليه فما رؤيا عريانا. وقال أبو الطفيل رضي الله عنه: كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرضم، ليس فيها مدر، ليس بين الحجارة مدر، وكانت قدر ما تقتحمها العناق، يمكنها سيأتي أنها طولها تقريبا كان 9 أذرع يعني 3 أمتار، يعني كانت فقط رمز، أو أن الحجارة هذه الفراغات اللي بينها ممكن تدخل فيها العناق، الله أعلم. وكانت ثيابها توضع عليها تسدل سدلا ما تشد يعني، وكانت ذات ركنين يعني أركانها الأربعة كلها، لأن على قواعد إبراهيم يستلمون الأركان الأربعة. فأقبلت سفينة، وذكر خبر السفينة هذه، ولما هابوا هدمها وفرقوا قام الوليد بن مغيرة المخزومي وقال: أنا أبدأكم في هدمها. فأخذ المحول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم ترع، يعني الكعبة لا ترع أو لم نزغ على ضبطين، اللهم إنا لا نريد إلا الخير. وأخذ يهدم بالمعول من ناحية ركنين ناحية بني مخزوم، فتربص الناس تلك الليلة وقالوا: ننتظر، إن أصيب الوليد لم نقرب الكعبة ورددناها كما كان، وإن لم يصيبه شيء هدمنا، وقد رضي الله صنيعنا. فأصبح الوليد من ليلته غاديا إلى عمله، فهدم وهدم الناس حتى انتهى الهدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم وجدوا، فأفضوا إلى حجارة خضر كالأسنمة آخذ بعضها ببعض، فأدخل رجل ممن كان يهدم عتلته، عتله بين حجرين من أساس إبراهيم ليقلع بها أحدهما، فلما تحرك الحجر تنقضت مكة، أحسوا بهزة من تحته بأسرها، فانتهوا عن ذلك الأساس، هذا أساس إبراهيم يبقى إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لأن يعني هو أساس الكعبة ما يتغير من شيء. قال: وأبصر القوم برقه أو برقة خرجت من تحت الحجر كادت أن تخطف بصر الرجل، فانتهوا عن ذلك الأساس. ووجدت قريش فيما يزعمون كتابا في الركن السريانية مدفون يعني، فلم يدرون ما هو حتى قرأه رجل من اليهود، فإذا فيه: أنا الله ذو بكة، خلقتها يوم خلقت السماوات والأرض، وصورت الشمس والقمر، وحففتها بسبعة أملاك حنفاء، لا تزول حتى يزول أخشباها، مبارك لأهلها في الماء واللبن. وفي أيضا كتاب آخر أو كان في المقام: مكة بيت الله الحرام، يأتيها رزقها من 3 سبل، لا يحلها أول من أهلها، أول من يعتدي عليها أهله. وهكذا كان اجترى عليها عبد الملك مروان وضربها بالمنجنيق، وكان قائده الحجاج. ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع لحدة ثم بنوها، حتى بلغ البنيان موضع الركن الحجر الأسود. ما كان فيه طبعا الإطار المعدني، هذا جاء في الملوك المتأخرين، كان فقط حجر أسود، بالترمذي أنه من الجنة، وأنه كان أبيض وسودته خطايا بني آدم، الله أعلم عن صحة حديث الترمذي، ولكن هو من الجنة. وأيضا مشهور عند الصحابة أن يمين الله في الأرض يعني بمثابة اليمين، ولذلك نحن نستلمه ونقبله، كما أن الإنسان إذا قدم على الملوك في بيوتها أو في منازلها يقبل أيديهم، ولله المثل الأعلى. وأيضا ورد عن علي أن الله لما أخذ الميثاق من بني آدم في وادي نعمان ألقمه الحجر، فكل من جاء حاجا أو معتمرا واستلم الحجر وهو على التوحيد فقد جدد العهد، ولذلك نقول: اللهم إيمانا بك وتوحيدا تصديقا ووفاء بعهدك وتصديقا لنبيك، هذا وفاء العهد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمه ويقبله، ولو استلمه بالمحجن قبل المحجن، يعني من معناه أن الحجر هذا له شأن سبحان الله. فلما جاءوا عند الحجر كل قبيلة تريد أن ترفع الحجر، تعرفون القبائل يعني شداد وكل يريد النفوذ، وهذا أمر يعني مهم خطير الآن، يعني سيبقى مدحة إلى آخر الدهر، نحن الذين وضعنا الحجر يعني من بين قريش ستكون يعني. فتحاوزوا واشتدوا وعدوا للقتال، ويزعم ابن إسحاق أن عبد الدار قربوا جفنه مملوءة دما وتعاقدوا وسموهم لعقة الدم، هذا كان في حلف المطيبين. ابن إسحاق عنده أوهام في سيرته يعرفها من يعرف. قال فمكثوا 4 ليالي أو 5 وقد اشتد الأمر، البناء توقف، كل قبيلة تقول أنا أولى بالحجر، مثلا عبد الدار يقول نحن أوصى إلينا قصي بالحجابة والسدانة واللواء والندوة والرفادة والسقاية، نحن أولى، وعبد مناف يقول نحن صريح اللؤي صريح قصي، ولا مخزوم يتكئون على القوة وعلى الثروة، وعبد شمس يعني كل واحدة تقول أنا، وأبناه صيص وبني عدي بن كعب وبني الحارث. فكان تحاور، فاجتمعوا بعد 4 ليالي في المسجد وتشاوروا وتناصفوا. فزعموا بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة وهو والد أم سلمة يقول يا بنت أبي أمية، وهذا أحد أزواد الراكب من قريش، من سافر معه لا يحمل معه زادا يكفيه، وكان عامئذ أسن قريش كله، قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا باب المسجد اللي هو باب بني شيبة، وكان قريب من المقام. الآن لما أدخلوا المسعى في المسجد جعلوه خلف المسعى لكن على سمت، على سمت الأصلي، الأصلي كان في الصحن الآن، والمسعى كان بينه وبين الحرم أحياء أو حي، وكان دكاكين إلى وقت الملك سعود دكاكين. فلما هدمت كل الأحياء هذه وأدخل المسعى يعني ألزق بالحرم، جعلوا الباب هناك لكنها على سمت الباب الأول، وتغير اسمه، كان اسمه باب بني شيبة، كان أول اسمه باب بني عبد شمس، ثم صار باب بني شيبة، ثم صار باب السلام الآن. فقال أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم، فقالوا رضينا، أول داخل يقضي بيننا. فسبحان الله، شوف القدر وإرادة الله لنبيه، يعني هذا كله إشارة لهم لو كانوا يعقلون. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يرون الحجر، يرون من اللي شرفه الله بوضع الحجر، ومن هو أولى الناس بالكعبة، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، لكن يتعامون يتعامون حتى جاء الحق بعد ذلك. فكان أول داخل عليهم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا كلهم بلسان واحد هذا الأمين، قد رضينا قد رضينا، هذا محمد، فرحوا لأنه معروف بإحكام عقله وبإنصافه حتى من نفسه، وباحترامه وهيبته وبجودة رأيه وبأمانته سبحان الله، وجهنا أزهر وجبين أنور، خرج عليهم هكذا يعني سبحان الله العظيم. فلما انتهى إليهم أخبره الخبر وقالوا قومك قريش قد بلغ بهم الأمر كل مبلغ، وصل إلى الحرب، فمن أولى بالركن احكم بيننا، من يضع الركن مكانه، وكان البناء قد وصل إليه ثم توقف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، قال هلم إلي ثوبا، فأتوا بثوبهم يتعجبوا ماذا سيصنع. فقال كل قبيلة أو كل حلف من لأن كل ركن من الكعبة كل جهة فيه ناس كما تقدم، يمسك بطرف من الثوب، فأمسكوا بطرف من الثوب ووضع الركن هو الحجر الأسود وضعه في الثوب، فقال ارفعوه، فرفعوه، كل القبائل اشتركت في رفع الحجر الأسود، فأخذه عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة ووضعه مكانه ووضع المدر عليه وثبته. فسبحان الله سبحان الله العظيم، فكان الشرف له وهو أولى به، ما في أحد أولى بهذا الشرف من محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو اللي كان بقي على دين إبراهيم وهو الذي سيجدد دين إبراهيم سبحان الله العظيم. قال ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده عليه الصلاة والسلام ثم بنى عليه. وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين، وكان والله أمين حق أمين. فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا قال الزبير بن عبد المطلب، الآن جاء وقت الشعر، دائما الشعراء ما يقولون إلا بعد الفعل. قال الزبير بن عبد المطلب وكان شاعر قريش وشعره عذب، قال يذكر الحية ويذكر: عجبت لما تصوبت العقاب إلى الثعبان وهي لها اضطراب، وقد كانت يكون لها كشيش وأحيانا يكون لها وثاب، إذا قمنا إلى التأسيس شدت تهيبنا البناء وقد تهاب، فلما أن خشينا الرجز يعني العذاب جاءت عقاب تتلئب لها انصباب، فضمتها إليها ثم خلت لنا البنيان ليس له حجاب، فقمنا حاشدين إلى بناء لنا منه القواعد والتراب، غداة نرفع التأسيس منه وليس على مساوينا ثياب، يعني كانوا ما عليهم ثياب. وأعز به المليك بني لؤي فليس لأصله منهم ذهاب، أصل البيت عند بني لؤي، لذلك يقول العز كله لنا نحن ولاة الحرم. والله عز وجل كان يذكر هذا في القرآن، يقول مستكبرين به أي بالحرم سامرا تهجرون، تذكرون الهجر والقول الفاحش وتسمرون، ومستكبرين به، مستكبرين به الضمير إلى الكعبة والحرم، مستكبرين به سامرا تهجرون. أعز به المليك بني لؤي فليس لأصله منهم ذهاب، وقد حشدت هناك بنو عدي ومرة قد تقدمها كلاب، يعني إذا حشدت بنو عدي فاعلموا أن مرة تقدمها كلاب، يعني ترى أقوى منكم. فبوأنا المليك بذاك عزا وعند الله يلتمس الثواب. وكانت الكعبة 18 ذراعا، يقول هنا لما بنت قريش الكعبة جعلت ارتفاعها من الخارج من أعلاها إلى الأرض 18 ذراعا، منها 9 أذرع زائدة على طولها حين عمرها الخليل عليه السلام، إذن الطول زادوا فيه الضعف. وكانت تكسى القباضي ثم كسيت البرود، وأول من كساها الدباج الحجاج بن يوسف. ولكن العرض لا، قصرت عليهم، قال واقتصروا من عرضها 1 ذراعا جعلتها في الحجر، لأنها قصرت عليهم النفقة الحلال التي أعدوها لعمارة الكعبة، يعني الباقي كله فيه ربا وفيه مهر بغي وفيه مظالم، لكن الحلال الصافي قصر عليهم فاقتصروا. فلذلك نحن لماذا نستلم الركن اليماني ونستلم الحجر الأسود ولا نستلم الركن العراقي والشامي؟ لأنها ليست على قواعد إبراهيم. ولذلك لما حدث ابن الزبير هذا الحديث عن عائشة قال ابن عمر: الآن إن كان ما تقول فالآن عرفنا لماذا لم نستلم الركنين اللذين من جهة الحجر، لأنها ليست على قواعد إبراهيم، لأن قواعد إبراهيم باقي منها 6 أذرع في الحجر، والقواعد باقية تحت موجودة، لكن البناء الآن اقتصر وغيروا في الكعبة، يعني لأجل أن يكون لهم هيبة ويكون لهم، فرفعوا الباب. كان البناء اللي كان على بناء إبراهيم لها بابين من جهة المقام والجهة المقابلة، ولا طئان بالأرض، من شاء يدخل يدخل ما حد يرده ولا يحتاج، ومن شاء يخرج يخرج، وما كان حتى لها باب، حتى اتخذ عبد المطلب الباب من الأسياف القلعية، وما كان الله لها سقف، كانت عبارة عن رضم كبير من الحجارة، وكانت 9 أذرع كما تقدم، ويطوفون بها، يعني كانت رمز للعظمة فقط، وأيضا رمز من الله عز وجل هو وتد. ولذلك لما هدمها ابن الزبير فيما بعد وأراد أن يبنيها قال ابن عباس: اجعل الناس شاخصا يستقبلونه، لا تتركها هكذا، فبناها على القواعد. وجعلوا في داخلها 6 دعائم في صفين، 3 في كل صف، من الشق الذي يلي الحجر والركن اليماني 3 أعمدة اسطوانات سواري، ومن الشق الشامي 3 سواري موجودة إلى الآن يعني. وجعلوا في ركنها الشامي من الداخل درجة يصعد منها إلى سطحها، وجعلوا لها سقفا مسطحا، وجعلوا فيه ميزابا يصب في الحجر، هذا كله من التعديلة. وكسوها عاد الثياب الفخمة، والباب أصبح مرتفع، وأصبح ما أحد يدخل من عرب أو عجم إلا بإذن قريش، هم اللي يقربوا له السلم، هم اللي يفتحوا له. من أول لا، كانت الكعبة كل من شاء يدخل يدخل، حتى حكي بن حزام ولد في جوفها، يعني ربما دخل النساء. الآن لا، بعد قريش أصبح مرفوع هذا. لما بناها ابن الزبير ردها على قواعد، كان جاسيل واحتاج ابن الزبير أن يجددها، فردها على قواعد إبراهيم. ولما هدمت بالمنجنيق وبناها عبد الملك ردها على فعل قريش. وأظن لما جاء المنصور أراد أن يردها على قواعد إبراهيم، فقال الإمام مالك: لا تجعل الكعبة ملعبها الحكام، دعها على ما هي عليه. فبقيت. يقول وكان هذا قبل المبعث بخمس سنين. فسبحان الله، هذا أول يعني إشارة إلى الأمر العظيم المنتظر، هذا هدم وإعادة بناء وإعادة إعمار مكة وتقوية الأحلاف وتقوية الكعبة وتجديدها بهالبهاء والهيبة، ورفعوا بابها وأصبح لهم قدر عند العرب أكبر وهيبة أكبر، والنبي عليه الصلاة والسلام هو اللي وضع يعني أقدس شيء في الكعبة المقدسة، الحجر الأسود هو اللي وضعه بيمينه عليه الصلاة والسلام لأنه أولى به. فكان هذا كله إشارة إلى ما سيأتي. هذا أهم حدث. في أيضا كما قلت لكم النبي عليه الصلاة والسلام قبيل البعثة زاد عنده مسألة الخلوة، كما قالوا في الحديث الصحيح حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في ذات في غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد، يتزود من خديجة بمتاع ربما خبز وتمر وماء، ثم يصعد ويمكث الليالي ذوات العدد لوحده في الغار، يعني غار مظلم في أعلى جبل. وسيأتي إن شاء الله الآن في الدرس القادم في ليلة الوحي. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا كثرت عنده الرؤى الصالحة، فإذا أصبح فإذا الرؤيا كفلق الصبح، يعني كأنه يرى الغد من الليل، كل ما يحدث في الغد وبعد الغد يأتي في رؤيا ثم تكون كفلق الصبح، وفيه أشياء كلها تجهيز. لكن نحن الآن في المرحلة الأولى لتصنع على عيني. الآن رأينا كيف تكامل عليه الصلاة والسلام من كل وجه، حتى الصديقية تكاملت عنده. يعني في السنوات هذه من زواجه من خديجة إلى بعثته 15 سنة أصبح متفرغ لشأنه عليه الصلاة والسلام، لأنه كفي البيت والمؤونة والأولاد، فأصبح يعني يتفكر ويتصفى ويتزكى ويكمل ويتفكر إلين بلغ الغاية التي يريدها الله عز وجل. فجاءه جبريل، لما وصل إلى مرحلة معينة جاءه جبريل وكان ما كان تلك الليلة عليه الصلاة والسلام. ويا لها من ليلة، يا لها من ليلة، تغير الدنيا كلها، تغيرت في تلك الليلة في ذلك الغار. اللهم استعان. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا ويكفينا شرور أنفسنا وأن يلزمنا الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على الإسلام كما قال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نسأل الله أن يتوفانا على الإسلام وعلى السنة وعلى محبة النبي عليه الصلاة والسلام والاجتهاد في اتباع سيرته وعلى محبته. نسأل الله أن يرزقنا محبة له لا يعدلها شيء، ولعل هذه إن شاء الله الدروس تزيد في المحبة. حتى قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، يعني حقيقة الإيمان، والله لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وقال وددت أني رأيت إخواني الذين أحدهم يتمنى أن يراني ويكون من أصحابه ولو بأهله وماله وولده، يعني لو خير يفقد أهله وماله وولده بس يرى النبي عليه الصلاة والسلام ويصحبه. نسأل الله أن نبلغ هذه الغاية، نسأل الله أن نبلغ ذلك. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.